بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب النكاح، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند كتاب النكاح وما يتعلق بتوابع هذا الكتاب، وكان آخر ما وقفنا عنده قول المؤلف من هذا الكتاب: ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن حكم الملاعنة، هل تحرم على زوجها تحريما مؤبدا أم أن هذا ليس على التأبيد. معروف أن اللعان بين الزوجين شرع في كتاب الله، وجاء ذكره في سورة النور، وهذا فيما لو كان الزوج لا يتمكن من الإتيان بأربعة شهداء، ففي هذه الحال يكون له حكم خاص به. ما هو هذا الحكم؟ هو الملاعنة، فيلاعن زوجته وكذلك هي تلاعنه، وتكون هذه الملاعنة عبارة عن أيمان، في الحقيقة هي أيمان، وهذه الأيمان يقولها الزوج وتقولها الزوجة. فذكر الله في كتابه أن الزوج يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي كذلك تشهد حتى تدرأ عن نفسها العذاب، تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة تشهد على نفسها بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما قال الله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهو اتهمها بأمر عظيم وهو الزنا، فإذا وقع هذا اللعان بين الزوجين فلا تحل له بعد اللعان أبدا. هذا هو الذي عليه إجماع أهل الإسلام، أنه لا تحل له بعد اللعان أبدا، سواء أكذب نفسه الزوج أو لم يكذب نفسه. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، منهم ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وكذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وابن قدامة كما في المغني، كل هؤلاء اتفقوا على أن الفرقة التي تحصل بسبب التلاعن هي فرقة أبدية، لا يحق له أن يرجع ولا يحق لها أن ترجع كذلك. وجاءت آثار كثيرة مرفوعة وموقوفة من قول الصحابة رضي الله عنهم، وجاء حديث مرفوع كذلك عند الدارقطني وعند غيره: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان، المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان. هذا الحديث حديث صحيح، وجاء من قول عمر، وجاء من قول علي، وجاء من قول ابن مسعود، ومن قول ابن عباس، كانوا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: مضت السنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وهذه الآثار موجودة عند الدارقطني، وموجودة عند البيهقي، وكذلك صحح بعض هذه الآثار الشيخ الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل. إذن هذه مسألة متفق عليها ولا خلاف بين العلماء في ذلك. قال بعد ذلك: وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها. وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء، أن المرأة لا يحل لرجل أن يتزوجها أو أن يعقد عليها، هذا بالاتفاق. فالمرأة في عدتها محرمة على الرجال حتى تنتهي من عدتها، فإذا انتهت من عدتها بعد ذلك يحل للرجال والخطاب أن يتقدموا لها. وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك، وقد أجمع العلماء على هذا، أي بمعنى أن المرأة التي في العدة يحرم على أحد أن يتقدم لها. ولهذا قال الله في القرآن: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والمراد هنا قال العلماء بالعزم على عقدة النكاح هو التصريح بالخطبة. إذا كان التصريح بالخطبة لا يجوز وهو حرام باتفاق العلماء، قد أجمعوا على ذلك، فكيف بمن يطأ المرأة في عدتها؟ هذا لا يجوز وهو منكر وحرام، فلا يجوز له أن يصرح بخطبتها، فكيف يتقدم ويتزوج ثم يطأها وهي في العدة؟ قال بعد ذلك رحمه الله: ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد. وهذا كذلك معروف أن السيد هو الذي يملك هذا العبد ويملك هذه الأمة، فلا يجوز لأمة ولا لعبد أن يتزوج حتى يأذن السيد، فهو يملك رقبة العبد ويملك رقبة الأمة، فلا نكاح إلا بإذنه. ولهذا قد مر معنا فيما يتعلق بالذي لا يستطيع أن يتزوج الحرة، ماذا يصنع؟ يتزوج الأمة ويخطبها من سيدها. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال العلماء: يذهب إلى سيد هذه الأمة، أو نعم يذهب إلى سيد هذه الأمة وينكحها من سيدها ويخطبها من سيدها. لماذا؟ لأنه هو الذي يملكها فهو كالولي لها، فإذا لم يأذن بنكاحها لا يجوز أن يحصل هذا النكاح. قال بعد ذلك: ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة. يعني أن المرأة لا يجوز أن تتولى نكاح أحد، وكذلك العبد لا يجوز له أن يتولى نكاح أحد، وكذلك الكافر. وهذا يتعلق بالولاية، ما هي شروط الولي؟ فمن شروط الولي أن يكون ذكرا، فلو كانت امرأة لا تعقد، ولا يجوز أن تكون المرأة ولية، لا ولاية للمرأة. وهذا شيء مجمع عليه إلا عند من لا يشترط الولاية. معروف أن أبا حنيفة، وقد مر معنا هذا في أول كتاب النكاح، لا يرى اشتراط الولاية، يرى رحمه الله أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. لكن الذين ذهبوا إلى اشتراط الولاية وأنه لا يصح النكاح إلا وأنه لا يصح النكاح إلا بولاية، هؤلاء ذهبوا إلى اشتراط الذكورية في هذه الولاية. يعني أجمع العلماء على أن الذكورية شرط للولاية. الله يقول في القرآن: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وكذلك قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. وهذه الآية مرت معنا أنها في هذا الذي تزوج الأمة، إنما يأتي إلى سيدها فينكحها بإذن أهلها الذي هو السيد. إذن السيد هو الذي يتولى أمر المرأة الأمة، وكذلك الحر يتولى أمر الحرة، فلا نكاح لامرأة إلا بوليها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا الخطاب في هذه الآيات كلها لمن؟ للرجال، للذكور، فهم الذين يتولون أمر الولاية. فالرجل هو الذي يستطيع أن يمنع، وهو الذي يستطيع أن يعضل المرأة، وهو لا يجوز له العضل. لهذا الله قال: فلا تعضلوهن. لماذا فلا تعضلوهن؟ لأن أمر الولاية بأيدي الرجال. إذن أجمع العلماء على اشتراط الذكورية، وممن نقل الإجماع ابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. وذكر المؤلف أيضا أن العبد لا يكون وليا، وهذا أيضا شيء مجمع عليه عند من ذهب إلى اشتراط الولاية، فهم يشترطون أن يكون الولي حرا بالاتفاق، كما نقل أيضا هذا الاتفاق بعض أهل العلم، إلا عند أبي حنيفة كما أشرنا آنفا، لأن أبا حنيفة لا يرى الولاية أصلا شرطا، فعنده يجوز أن يتولى العبد الولاية، فقد جوزها أبو حنيفة. ثم قال المؤلف: ولا من على غير دين الإسلام كذلك أيضا الكافر لا يكون وليا، يعني للمسلمة، فيشترط في الولي أن يكون مسلما، وهذا أيضا بالاتفاق أجمع العلماء على ذلك، ونقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونقله ابن رشد، ونقله كذلك ابن قدامة. الله يقول في القرآن: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها لم يخطبها من أبيها، لأن أباها كان كافرا في ذلك الوقت قبل أن يسلم، وهو أبو سفيان، وكان حيا، لكنه ما خطبها من أبيها، إنما النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، وكان الذي تولى هذا النكاح في ذلك الوقت رجل جاء إليها وأخبرها بذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنجاشي هو الذي دفع المهر فتزوجت وقد كانت مسلمة. وذكروا أن الذي تولى أمرها في ذلك الوقت هو ابن العاص، كان مسلما وهو أقرب المسلمين إليها في ذلك الوقت، خالد ابن سعيد ابن العاص، وهو ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة رضي الله عنه، ثم قدم مع جعفر عام خيبر إلى المدينة، ومات شهيدا في معركة من المعارك، طائفة تقول في زمن أبي بكر وطائفة تقول في زمن عمر. هو الذي تولى نكاح أم حبيبة وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكان أبوها كافرا، لهذا لم يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها، لأن الكافر لا يتولى الولاية. إذن هذه ثلاثة شروط أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي الحرية، وكذلك الإسلام، وكذلك الذكورية. ثم انتقل رحمه الله فقال: ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن نكاح التحليل، وما هو نكاح التحليل، وما المقصود بنكاح التحليل. نكاح التحليل معروف أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، وهي الثلاث الطلقات، لا تحل له إلا من بعد أن تتزوج زوجا آخر وينكحها هذا الزوج ويطأها، فإذا طلقها بإرادته رجعت وجاز أن ترجع لزوجها الأول. أما إذا تزوجها هذا الرجل بقصد التحليل، يريد أن يحللها لزوجها الأول، كأن يكون هذا كالشرط عند عقد النكاح أنه سيحللها لزوجها الأول، هذا نكاح محرم بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم على ذلك. قد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، ومنهم الترمذي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هذا من جهة التحريم فهو حرام ولا يجوز. لكن تبقى معنا مسألة: لو حصل هذا هل يقع التحليل؟ على القول بأنه محرم يقولون هو محرم، لكن لو فعل ذلك حصل أنه يحللها لزوجها. المؤلف نفى ذلك، قال: ولا يحلها ذلك، يعني لو حصل هذا وهو محرم لا يكون سببا في التحليل، بل تبقى هذه المرأة محرمة على زوجها الأول. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. وذكر أن أئمة الفتوى اتفقوا أيضا على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا، مع أن طائفة من أهل العلم تذكر خلافا في المسألة، نقلوا أن أبا حنيفة كان في الحقيقة يرى أنه مكروه، فلو حصل هذا كان النكاح صحيحا. إذن المسألة هذه فيها خلاف، والجواب نعم، في الحقيقة فيها خلاف، وهذا الخلاف يتعلق فيما لو حصل التحليل، فيما لو عقد هذا العقد وهو نكاح التحليل، هل هذا النكاح يحللها لزوجها الأول أو لا يحللها؟ أكثر أهل العلم يرون أن هذا لا يحللها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد كما ذكر المؤلف، قال ولا يحلها ذلك. وأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن النكاح صحيح، وأنه لو حصل ذلك رجعت إلى زوجها ويكون رجوعها صحيحا فيصح النكاح. وأما إذا شرطوا هذا الشرط فيقال هذا شرط باطل عند أبي حنيفة، لكنه يرى أن النكاح صحيحا. ولهذا كان بعض الفقهاء ممن تابع أبا حنيفة في هذه المسألة يقول بئس ما صنع والنكاح جائز، يعني أن هذا الشرط وهذا التحليل حرام وفعله لا يجوز وقد يكون مكروها عند البعض، لكن هذا النكاح عندهم جائز فيجوز أن ترجع لزوجها الأول. إذن هما قولان مشهوران في هذه المسألة. أما الذين حرموا ذلك ورأوا بطلانه وهم الجمهور، استدلوا بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، يعني لا يحل لك أيها المطلق الذي طلقت زوجتك طلاقا بائنا أن تعود لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك، ويكون هذا النكاح نكاحا صحيحا، يعني ليس فيه تحليل ولا نية تحليل، إنما تزوج عن رغبة، يريد أن يتزوج هذه المرأة وتكون له زوجة ويعيش معها، ما تزوجها من أجل أن يحللها لزوجها الأول. لو كانت هذه النية أو كان الشرط موجود في العقد فهذه الزوجة لا تحل لزوجها الأول. لماذا؟ قالوا لهذه الآية ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ولهذا لما تكلم الترمذي عن هذا الحديث في جامعه، وهذا الحديث أخرجه رحمه الله في جامعه وكذلك أخرجه ابن ماجه، ماذا قال؟ قال العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ساق عددا من الصحابة، عمر وعثمان وابن وعبد الله بن عمرو، ثم قال وهو قول الفقهاء من التابعين، وتكلم عن هذا وكأنه يشير إلى أن هذا شيء مجمع عليه. إذن هذا الحديث دليل على التحريم، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن فيه لعنا، واللعن لا يكون إلا في كبيرة ومحرم وشيء منهي عنه، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. وجاء أيضا حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا المحلل بالتيس المستعار، فقال للصحابة كما جاء عند ابن ماجه، قال لهم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل والمحلل له. إذن أطلق عليه هذا الاسم، ولا شك أن فيه تقبيح وفيه تنفير كما قال العلماء، أطلق عليه شيء ينفر منه وهو التيس المستعار. قالوا إذن هذا يدل على فساد هذا العقد، وأن هذا الرجل صار كالتيس كأنه يستأجر. وجاءت آثار عن الصحابة، فصح عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه قال لا أوتى بمحلل ومحلل له ومحلل له إلا رجمتهما، فكان يرى أن هذا كالزنا وحكمه كالزنا فيرجم لأنه حلل هذه المرأة لزوجها الأول. وجاء كذلك عن ابن عمر، وجاءت آثار عن الصحابة، وبعضهم من وصفه بالسفاح. هذه كلها الأدلة جعلت الجمهور يذهبون إلى حرمته وبطلانه لو عقد بنية التحليل أو اشترط في العقد فهو باطل. أما ما يتعلق بالقول الثاني مذهب أبي حنيفة، وهي كذلك رواية عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو الذي نقل عنه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، هو الذي نقل عنه أنه قال بئس ما صنع والنكاح جائز، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره. ماذا قالوا في هذه النصوص؟ قالوا نعم التحليل جاء النهي عنه، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يسمي هذا الرجل أنه محلل دليل على أنه حلل النكاح، وأن النكاح يجوز، يعني من جهة أن تعود لزوجها الأول. فقالوا إذن هو محلل في الحقيقة، فكونه حل لها لزوجها الأول، فلو عادت لزوجها الأول فرجوعها صحيح، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هذا لعن، ويدل على حرمة الأمر والنهي عنه، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. وكون النبي عليه الصلاة والسلام سماه تيسا مستعارا، هذا يدل على التنفير والتقبيح، وأن الأمر عظيم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. إذن ما هو الصواب في هذا كله؟ الصواب أن النكاح باطل، لا يجوز الإقدام عليه، ولو أقدم عليه شخص بنية التحليل، أو تم هذا العقد في أو تم هذا الشرط في العقد، فالنكاح باطل. إنما الواجب أن يقدم في زواجه على امرأة يريد نكاحها ويريد أن تكون له زوجة، فإذا طلقها بعد ذلك جاز لزوجها الأول أن يراجعها. أما الاشتراط أو النية في ذلك فهذا عقد باطل لا يجوز، وفيه لعن كما أشرت، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له، وهذا اللعن يدل على أن الأمر عظيم وليس بالهين، فهو كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، فصار فاحشة من الفواحش، فكيف يقال إن النكاح بعد ذلك صحيح؟ ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن هذا، وهو ممن يرى بطلان النكاح، سئل عن هذا الرجل لو أقدم على زواج امرأة وفي نيته أن يحللها لزوجها الأول، والمرأة في الحقيقة لا تعلم ذلك، إنما هو الذي نوى ذلك، فماذا قال أحمد عندما سئل؟ قال هو محلل، وإنما أراد بذلك الإحلال، فهو ملعون، فهو ملعون، هكذا يقول رحمه الله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى ما يتعلق بنكاح المحرم، قال ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره. انتقل بعد ذلك إلى نكاح المحرم، وهذه المسألة مسألة نكاح المحرم، لا شك أن هناك نص ورد في هذا في السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني بمعنى أنه هو لا يتزوج ولا يزوج ولا يعقد نكاحا لغيره، كما ذكر المؤلف لا يجوز نكاحه ولا يعقد نكاحا لغيره. هذا الحديث في صحيح مسلم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم الذي دخل في النسك سواء كان حجا أو عمرة أن ينكح أو أن يتولى النكاح لغيره، فالإحرام يمنع من صحة النكاح، أي بمعنى لو أحرم الإنسان وتلبس بحج أو بعمرة ثم نكح بعد تلبسه بهذا النسك فقد أفسد نكاحه ولا يصح نكاحه، لا ينكح المحرم ولا ينكح. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول هو مذهب الجماهير من العلماء والفقهاء، مالك والشافعي وأحمد كلهم ذهبوا إلى هذا، لا الزوج يجوز له ذلك ولا الزوجة ولا الولي، لو كان واحدا منهم، لو كان أحدهم متلبسا بحج أو بعمرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو الولي الذي سيعقد النكاح لهذا الزوج ويأذن بالزواج، لو تلبس أحدهم بحج أو بعمرة فهذا النكاح فاسد ولا يصح، فلا بد أن يكون المنكح ليس محرما، لا بد من الخلو من الإحرام. وهذا هو الدليل الذي ذكرناه، وهو حديث عثمان بن عفان كما في صحيح مسلم. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة انفرد في ذلك وذهب إلى أن الإحرام لا يمنع من صحة النكاح، بل عنده رحمه الله لو كان الكل محرمين، الزوج والزوجة والولي، لو كانوا كلهم محرمين عند أبي حنيفة فالنكاح صحيح. لماذا؟ استدل بحديث ابن عباس، وهو حديث مشهور، وفي الحقيقة هذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة هو مذهب ابن عباس، لأن ابن عباس روى حديثا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، ومعروف أن ميمونة هي أخت، هي خالة ابن عباس، فهي أخت أمه أم الفضل، فقالوا ابن عباس أخبر عن خالته أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام في حال الإحرام، ومعروف أنه تزوجها عندما دخل مكة في عمرة القضاء في سنة 7 في ذي القعدة، عندما صالح قريشا في صلح الحديبية أنه سيعتمر من قابل، دخل مكة في سنة 7 واعتمر عمرة القضاء ويقال لها عمرة القصاص، ثم بعد ذلك تزوج ميمونة. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، لكن صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله عنها ماذا تقول؟ ميمونة بنت الحارث، ميمونة تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ولهذا يزيد بن الأصم وهو أيضا خالته ميمونة وأبوه الأصم اسمه عمرو بن عبيد لكنه ليس من الصحابة، هو الذي روى عن ميمونة هذا الحديث كما في صحيح مسلم. فيزيد بن الأصم يقول حدثتني ميمونة يعني صاحبة القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. ثم يزيد بن الأصم ماذا قال؟ قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وكانت خالتي وخالة ابن عباس، يعني أنا أيضا ابن أختها كما أن ابن عباس ابن أختها، ومع ذلك هي نفسها تثبت أنه تزوجها وهو حلال. فماذا سنصنع؟ هل سنقدم قول ميمونة وهي صاحبة القصة أم نقدم قول ابن عباس رضي الله عنه؟ لا شك أننا سنقدم قول صاحبة القصة، وأكد ذلك الواسطة الذي كان بينهما وهو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وهو أبو رافع وهو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. إذن أبو رافع رضي الله عنه هو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وهو الذي أخبر أنه تزوج وهو حلال. إذن لا شك أن هذا كما ذكر العلماء إما أن يكون وهم من ابن عباس، والوهم يقع لا سيما إذا بينه غيره من الصحابة وهم بشر ليسوا معصومين، وإما أن ابن عباس عندما قال تزوج ميمونة وهو محرم لم يرد الإحرام الذي هو العمرة أو الحج، قال العلماء إنما أراد أنه كان في الحرم أي في مكة، كما قال الشاعر في قصة ابن عفان عثمان رضي الله عنه عندما قال قتل ابن عفان الخليفة محرما، يعني في حرم المدينة، لأن عثمان رضي الله عنه قتل في المدينة وقتل في شهر ذي الحجة في شهر حرام وكان في المدينة، فعندما قال الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما أي قتلوه في شهر ذي الحجة وقتلوه كذلك في حرم المدينة، ولم يكن محرما رضي الله عنه، هو كان في المدينة والناس كانوا في الحج ولم يحج تلك السنة. إذن لعل ابن عباس قصد عندما قال تزوج ميمونة وهو محرم أي تزوجها وهو في الحرم يعني في الحرم المكي. ولهذا إما أن نقول إن حديث ميمونة يقدم على حديث ابن عباس ويقال إن ابن عباس وهم رضي الله عنه في ذلك، أو يقال لم يهم ابن عباس إنما قصد قصدا، ما هو هذا القصد؟ قصد أنه تزوجها وهو في الحرم المكي. وطائفة من أهل العلم تقول ولو سلمنا جدلا أن ابن عباس لم يحصل منه شيء من ذلك وكان كما قال تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فيقال إن هذا خاص به ومن خصائصه. لماذا؟ لأنه نهى الأمة عن ذلك، لا يمكح المحرم ولا ينكح. قالوا إذن هذا دليل أن هذا من خصائصه، والصحيح أن هذا ليس خاصا به بل هذا عام له وللأمة كلها، أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولم يتزوج ميمونة وهو محرم بل تزوجها وهو حلال كما ذكر ذلك صاحب القصة الذي كان الواسطة أبو رافع، وكما ذكرت ذلك صاحبة القصة نفسها كما ذكرت ذلك صاحبة القصة نفسها وهي ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال بعد ذلك ولا يعقد نكاحا لغيره، أي كذلك الولي لا يزوج أحدا حتى الوكيل حتى الوكيل لو وكل إنسانا يقول له يا فلان أوكلك في أن تزوج موليتي فلانها الفلانية، لا يجوز لهذا الوكيل أن يزوج وهو محرم، سواء كان وليا أصليا أو كان وكيلا، كل ذلك لا يجوز له أن ينكح أحدا أو أن يزوج أحدا. قال بعد ذلك: ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ، وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها، ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نكاح المريض، وهذه المسألة مسألة نكاح المريض هي من مفردات مذهب المالكية. المالكيون يذهبون إلى أن المريض لا يجوز نكاحه، بل صرح هنا رحمه الله المؤلف إلى أن النكاح يفسخ، وكذلك صرح بهذا مالك رحمه الله كما في المدونة. عندهم لا يصح نكاح المريض ولا نكاح المريضة، خلافا للأئمة فإنهم ذهبوا إلى أن نكاح المريض جائز، وإذا كان الصداق فهو حقها، الصداق والمهر حقها، فتعطى كما يعطى أمثالها من النساء، وإذا لم يعطيها صداقها ومات فمهرها يكون من جميع المال، يستخرج أول شيء هذا الحق، فهو كالدين في ذمة الرجل كسائر الديون. وهذا كما أشرت مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، إلا مالكا رحمه الله هو الذي ذهب إلى أنه لا يصح نكاح المريض ولا نكاح المريضة. وفي الحقيقة هذه مسألة يعني يتعجب المرء عندما يعلم أن المالكية يرون ذلك، لأن المرض ليس مؤثرا في صحة النكاح، حتى لو كان مريضا في أشد ما يكون ليس مؤثرا إلا إذا ذهب عقله. وعندنا النصوص العامة في الكتاب وفي السنة تدل على مشروعية النكاح، وقد يتزوج الإنسان وهو مريض، لكن لعلهم نظروا إلى ما يتعلق بالميراث، وأن هذا النكاح قد يريد به صاحبه أن يجعل المال لهذه المرأة فتدخل مع الورثة، أو يريد أن يحرم أناسا فيتزوج امرأة أو امرأتين حتى يشارك هؤلاء الورثة في الميراث، وهذا في الحقيقة لا يلتفت إليه، إنما النكاح الذي هو العقد يكون صحيحا ولا يقال إنه باطل أو أنه يفسخ. ثم قال رحمه الله: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق في المرأة التي إذا تزوجت لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهذا هو يتعلق بالمسألة التي مرت وهو التحليل، يعني متى تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، وهذا أيضا بالاتفاق أجمع العلماء على ذلك. ما هو الإجماع على ماذا؟ على أنه لا تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا وبث طلاقها إلا بعد أن يطأها زوج ثاني، ويشترط في هذا الزوج أن يدخل بها وأن يواقعها ويلتقي الختانان، ولا يشترط الإنزال، إنما يشترط الوطأ وهو التقاء الختانين، وهذا عليه اتفاق العلماء، نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر والنووي وشيخ الإسلام تيمية، والدليل ما مر معنا في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا لما تزوج عبد الرحمن بن الزبير امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن رفاعة طلقها وبت طلاقها، يعني طلاقا بائنا، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير واشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام من عبد الرحمن بن الزبير، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والمقصود بذلك المتعة، أي أنه يحصل الوطأ ويحصل التقاء الختانين، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالعسيلة. فهذا الدليل على ماذا؟ على أن التحليل لا يكون إلا بعد أن يطأها وطئا صحيحا. فبعد ذلك إذا طلقها متى ما شاء أن يطلقها حلت لزوجها الأول. وقد تكلمنا أنه لا يجوز التحليل، لا ينويه ولا يكون شرطا في العقد. إذن هذا هو الشيء المتفق عليه، أنه من طلق امرأته طلاقا بائنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا المقصود بالنكاح الذي في الآية هو الوطئ، لأن النكاح يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الدخول والوطئ. هنا حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها ويدخل بها. والدليل هذا الحديث في الصحيحين، حديث امرأة رفاعة، لأنه قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. خالف بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة هذا الخلاف قد لا يلتفت إليه لأنه مصادم لهذه النصوص. بعض التابعين كانوا يرون أنه يكفي العقد ولا يشترط الدخول والوطئ، فلو عقد على هذه المرأة ثم طلقها يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول، وهذا غير صحيح، وهو يخالف هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وبعضهم اشترط الإنزال، لم يكتفي بالدخول والتقاء الختانين، بل قال لا بد أن يطأها الزوج الثاني ولا بد أن ينزل، فإذا لم ينزل فلم يحللها لزوجها الأول. وهذا نقل عن الحسن البصري رحمه الله. والصحيح أن الإجماع قائم، وقد انقرض هذا الخلاف لأنه كان لبعض التابعين، ثم بعد ذلك أجمع العلماء. وقد أشرت إلى أن ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع نقل الاتفاق في ذلك، قال وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، على ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد بالحديث حديث رفاعة، أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الطلاق، وبدأ في مسألة عدد الطلقات، وأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث طلقات مجتمعات فقد وقع الطلاق مع كونه بدعة. وسيتكلم بعد ذلك المؤلف عن طلاق السنة، لكنه ابتدأ بالكلام عن طلاق البدعة. إذن إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات مجتمعات أو متواليات، فعند الجماهير من أهل العلم يقع الطلاق ثلاثا، بل بعضهم نقل الاتفاق في ذلك كابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والحافظ ابن حجر أيضا، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. على ماذا نقلوا الاتفاق؟ على أن ثلاث طلقات مجتمعات تقعن ثلاثا، فيصير هذه المرأة بانت من زوجها فيكون طلاقا بائنا. واستدلوا بالآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له، يعني طلقها الثالثة. قالوا وهذا يبين أن الطلاق سواء وقع متفرقا أو وقع مرة واحدة مجتمعا فكل ذلك يقع، وتكون هذه المرأة قد طلقت طلاقا بائنا. لكن في الحقيقة هذه المسألة ليس فيها إجماع. المؤلف ذكر أنه بدعة، إذن ما هي السنة؟ سيذكرها بعد ذلك، لكنه أكد هذا مع كونه بدعة أنه يلزم الوقوع. هذا معروف أنه مذهب مالك، وهو ما قرره المؤلف، بل هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، الأئمة الأربعة كلهم، بل بعضهم كما أشرت نقل الاتفاق. لكن هذه المسألة ليس فيها اتفاق، بل إن جمعا من الصحابة أيضا خالفوا في هذه المسألة، ويرون أن الطلاق بالثلاث هي طلقة واحدة. واستدلوا بالحديث المشهور، حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين أيضا من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، والحديث في صحيح مسلم. عمر بعد ذلك بعد سنتين من خلافته رأى أن الناس استعجلوا في هذا الأمر، فقال رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، يعني كان يرى أن الطلاق الثلاث واحدة، ثم رأى الناس يصنعون هذا فرأى أنه يمضيه على الناس، يعني تقع الثلاث ثلاث طلقات حتى يكف الناس عن ذلك. وفي بعض الروايات أيضا وفي صحيح مسلم أن أحد التابعين قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر، وثلاثا من إمارة عمر، يعني ثلاث سنوات؟ فقال ابن عباس: نعم. فأكد ذلك ابن عباس وهو شهد هذا العهد. إذن في رواية أنها سنتان وفي رواية ثلاث سنوات. وقد أشرت إلى أن هذا المذهب ذهب إليه جمع من الصحابة، نقل عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف وعن الزبير ابن العوام، ومعروف أيضا أنه مذهب جمع من التابعين، عكرمة وعطاء وطاووس. فلا يقال إن المسألة مجمع عليها بل متفق، لا يقال إن المسألة متفق عليها أو مجمع عليها، بل مسألة خلافية ومشهورة الخلاف. ولهذا ممن انتصر لهذا القول من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك انتصر له تلميذه ابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن باز والألباني، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الثلاث تقع واحدة رجعية، وهم على أن هذا بدعة. لهذا شيخ الإسلام امتحن أيضا في هذه المسألة، مسألة الثلاث ومسألة الحلف بالطلاق ومسألة الزيارة. فلهذا تجد أن شيخ الإسلام تكلم عنها كثيرا في كتبه رحمه الله. لهذا كان يقول وقرر هذا في عدة مواضع أنه ما عرف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح أن أحدا من الصحابة طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث. يقول كل ما روي في ذلك لا يصح بل هو كذب، إلا ما حصل في قصة اللعان وقصة عويمر العجلاني رضي الله عنه، عندما لاعن وانتهى من اللعان قال: يا رسول الله كذبت عليها إن أنا أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم ظن أن هذا دليل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة، وفي الحقيقة هذا ليس له علاقة بالطلاق، لأن بمجرد اللعان يتفرقان تفرقا أبديا، وقد مضت السنة بذلك وقد تكلمنا عن هذا. واستدلوا أيضا بالحديث الذي جاء عند النسائي في سننه، وفي هذا الحديث أن رجلا طلق ثلاثا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال العلماء: هذا دليل على أن الطلاق بالثلاث بدعة ومخالفة، مع أن هذا الحديث فيه ضعف كذلك، لأنه من طريق محمود بن لبيد، طائفة ترى أنه لم يصح سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة تثبت ذلك. وفي هذا الحديث قالوا: غضب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه بدعة، يعني أنه لا يقع، فكيف يكون بدعة وهو يقع؟ هكذا قالوا. وجاء حديث ركانة بن عبد يزيد أيضا طلق امرأته البتة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أردت واحدة؟ فقال: ما أردت إلا واحدة، والله ما أردت إلا واحدة، فحلف بذلك، حلف على ذلك، قال: والله ما أردت إلا واحدة يا رسول الله. قالوا: فردها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا أيضا من الأدلة على أن الثلاث تقع ثلاثا، لكن لأن هذا الرجل ما أراد إلا واحدة بكلمة البتة، وهو لم يطلق ثلاثا إنما أتى بكناية البتة. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، فلو أراد ثلاثا لوقعت، وإلا ما الفائدة من تحليفه؟ مع ذلك هذا الحديث أيضا ضعيف ولا يصح وفيه اضطراب. ولهذا هذا ما قاله شيخ الإسلام، أنه لم يصح بإسناد صحيح أن الطلاق حصل في زمنه عليه الصلاة والسلام بثلاث كلمات، أو حصل ثلاثا بكلمة واحدة وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لم يحصل هذا. بل أكدوا ذلك بالآية، الآية ماذا فيها؟ الطلاق مرتان، يعني ليس كلمة واحدة فيها ثلاث طلقات، إنما هو مرتان. ما معنى مرتان؟ أي تقع مرة ثم يراجع زوجته، ثم تقع مرة ثم يراجع زوجته، حتى تنتهي الثالثة. فهذا فيه أن الطلاق ثلاث مرات، يعني طلاق ثم إمساك ثم طلاق ثم إمساك ومراجعة، فلا تصح الطلقة إلا بعد مراجعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمؤلف صرح بأن هذا بدعة، مع ذلك في الحقيقة لا يلزم من كونه بدعة أنه لا يقع، لا يلزم. والدليل الطلاق في الحيض هو بدعة مع ذلك يقع، لكن لا يوجد دليل على أن الثلاث تكون ثلاث طلقات يعني بكلمة واحدة، بل النصوص تؤكد أن الثلاث تكون بعد طلاق ثم رجوع ثم طلاق ثم رجوع، يعني يطلق ثم يراجع ويمسك، ثم يطلق ثم يراجع ويمسك، ثم تبقى له الثالثة. فعلى كل حال سواء رجحنا أو لم نرجح، الذي يهمنا في هذه المسألة هو أن المسألة خلافية لا كما يقول البعض أنها متفق عليها. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بطلاق السنة، فماذا قال رحمه الله؟ قال: وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة. هذا هو طلاق السنة، يأتي إلى المرأة وهي طاهر ليست حائضا، ولا يقربها في هذا الطهر، يعني لا يجامعها، ثم يطلقها إن أراد الفراق. هذا هو الطلاق الموافق للسنة. إذن ماذا نفهم من قول المؤلف أن هذا طلاق بدعة وهذا طلاق سنة؟ نفهم أن الطلاق من حيث الوصف الشرعي ينقسم إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي. أما الطلاق السني فهو هذا الذي ذكره المؤلف، يطلق زوجته في طهر لم يمسها في هذا الطهر، لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، فهذا طلاق بدعي، ولا يجوز له أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي. لكن كونه فعل هذا الطلاق البدعي لا يعني أنه لا يقع، بل يقع. فلو طلق الحائض فالطلاق واقع، ولو طلق زوجته التي جامعها في طهر الطلاق كذلك واقع. ولهذا الترمذي رحمه الله لما ذكر الطلاق السني قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. ونقل الإجماع كثير من أهل العلم، المروزي محمد بن نصر كما في كتابه اختلاف العلماء، ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن رشد، ابن قدامة، كذلك شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، كلهم ينقلون الإجماع على وقوع الطلاق الذي هو طلاق السنة، وفصلوا وبينوا أنه يطلق في طهر لم يجامعها، ويطلق كذلك وهي طاهر ليست حائضا. والدليل ما جاء في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ما هو وجه الدلالة؟ أن الله أمر المطلقين إذا أرادوا التطليق أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع. ولهذا ابن عمر طلق امرأته وهي حائض رضي الله عنهما، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فهنا الشاهد أنه علمه كيف يطلق، إما أن يطلق وهي طاهر لم يمسها في ذلك الطهر، وكذلك لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، ولهذا قال: مره فليراجعها. وهذا دليل على أن طلاق البدعة واقع. لماذا؟ لأنه قوله فليراجعها دليل على وقوع الطلاق، فيحرم الطلاق في زمن الحيض ولو حصل لوقع، ويحرم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه ولو حصل لوقع. وهذا كما أشرت شيء مجمع عليه. ثم قال رحمه الله: وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء، وكذلك الحامل. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى زمن الرجعة، إذا طلق الرجل زوجته متى يحق له أن يراجعها، والكلام عن الطلاق الرجعي. فالمؤلف رحمه الله ذكر أنه لو طلقها فله زمن ووقت يحق له المراجعة. ما هو هذا الزمن؟ قال ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. هذا بالنسبة للحرة، يعني تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا دخلت وطعنت في الحيضة الثالثة في هذه الحال انتهت العدة ولا يحق له أن يراجعها. هذا هو مذهب مالك. وفي الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. فمالك والشافعي ذهبوا إلى هذا القول، أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة انتهت عدتها وخرجت من العصمة ولا يحق له أن يراجعها قبل أن تغتسل، فلا يحل للزوج المراجعة. وهذا أيضا ورد عن جمع من الصحابة، جاء عن عائشة، جاء عن ابن عمر، جاء عن زيد بن ثابت، بل وجمع من التابعين كالزهري وطاووس، بل قالوا هو مذهب الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. إذن هذه مسألة خلافية بين الصحابة. القول الأول هو ما قرره المؤلف وهو مذهب مالك ومعه الشافعي أيضا، وذكرت جملة من الصحابة وذكرت عددا من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة، يعني لا يحق لزوجها أن يراجعها. والقول الثاني في المسألة هو أنه يحق له أن يراجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، يعني تحيض الحيضة الأولى ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثالثة ثم تطهر، قبل أن تغتسل يحق له أن يراجعها. لو اغتسلت انتهت العدة فلا يحق له أن يراجعها. وهذه المسألة أيضا قال بها، وهذا القول أيضا قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قال به أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود، وقال به أيضا أبو موسى الأشعري، قال به أيضا أبو موسى الأشعري، وقال به جمع أيضا من الصحابة كأبي الدرداء، بل بعض أهل العلم نقل الإجماع على هذا القول كابن حزم والطحاوي وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن الزوج ممنوع من أن يأتي المرأة حتى تطهر، ومتى يأتيها؟ بعد أن تغتسل، فلا يحق له أن يأتي زوجته إلا بعد الغسل. قالوا ومثله أيضا في الرجعة، فإذا لم تغتسل يحق له أن يراجعها، فيكون الغسل يمنع الوطء، وكذلك يجب أن يمنع الغسل ما منعه الحيض وهو النكاح. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وعند هؤلاء، يعني عند أبي حنيفة وأحمد، سيأتي أن القروء بمعنى الحيضات، وسيذكر هذا المؤلف، إلا أن المؤلف سيذهب إلى مذهب مالك وهو أن القروء الأطهار، وسيذكر هذا. إذن هذه المسألة أيضا منبنية على معنى القروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني عند هؤلاء 3 حيضات. لهذا جاء في أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن عبد الله بن مسعود كان مع عمر، فجاء رجل وامرأة، فقال الرجل لعمر زوجتي طلقتها وراجعتها، فماذا قالت هذه المرأة؟ قالت تركني حتى حضت الحيضة الثالثة وانقطع دمي، ثم أغلقت بابي حتى أغتسل وقد وضعت غسلي وخلعت ثيابي، يعني تريد أن تغتسل، فطرق الباب قبل أن تغتسل وقال لها قد راجعتك. فعمر رضي الله عنه سأل ابن مسعود، قال ما تقول يا ابن أم عبد؟ فقال أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة، لأنها لو اغتسلت يجوز لها أن تصلي، أما قبل الغسل ما حلت لها الصلاة. فيقول ما دام أنه لم تحل لها الصلاة، لم تغتسل، أرى أن الرجعة صحيحة. فعمر ماذا قال له؟ قال لو قلت غير هذا لم أره صوابا، يعني ما قلته يا ابن مسعود هو الصواب. وهذا أثر واحد عن عمر وعن ابن مسعود، وجاء عن جمع من الصحابة وقد ذكرناهم، إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب أن العدة تنتهي بعد الحيضة الثالثة إذا اغتسلت، إذا لم تغتسل يحل له أن يراجع زوجته. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن الأقراء ومعنى الأقراء، وهذا لعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله. هل الأقراء هي الأطهار أم هي الحيضات؟ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.